السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما قد بدأناه في شرح باب هاء الكناية من متن الشاطبية، وكنا قد وصلنا عند قول الإمام الناظم رحمه الله: وفي كل قصر الهاء بنى لسانه بخلف. أو قبلها كنا وصلنا عند قوله: وقل بسكون القصر، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. انتهينا من شرح الشطر الأول في قوله: وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وقلنا أنه يتحدث عن القراءات الواردة في كلمة يتقه في سورة النور، وانتقب ذلك الحديث عن كلمة يأته في سورة طه، قال: ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، يقصد بها كلمة يأته في قوله عز وجل: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فقال: ويأتي لدى طه، أي يأته التي وردت في سورة طه، أي في ثنايا آياتها، بإقرأها بالإسكان، اقرأها بالإسكان، إسكان الهاء المرموز له بالياء من يشتلى، وهو السوسي عن أبي عمرو، فيكون السوسي يقرأ بإسكان الهاء. وكان حقها، حق الهاء عنده، أن يكون حكمها الصلة مقدار حركتين، لأنها واقع بين متحركين، أخذا من عموم قول الناظم وما قبله التحريك للكل والصلة. ولكن هذه من الكلمات العشر المستثناة والتي خرجت عن القاعدة العامة. قلنا إنه استثنيت عدة كلمات، عشر كلمات في 15 موضعا، وكلمة يأته وردت مرة واحدة في سورة طه، فهي لم تتكرر، فيقرأها السوسي بالإسكان، إسكان الهاء. وطبعا سيأتي معنا أنه يقرأ بإبدال الهمزة ألفا، فتكون قراءة السوسي هكذا: ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات. وقراءة الباقين ستتضح معنا بعد قليل إن شاء الله. ونجد أيضا أن الفعل هنا فعل مضارع مجزوم، لأنه واقع في فعل الشرط، لأنه واقع فعل الشرط، فهو أيضا معتل الآخر. أصل كلمة يأتي، أصل الفعل يأتي بياء في آخر الكلمة، ولكن حذفت الياء لأجل الجزم. فعلى رواية السوسي تكون الهاء ساكنة للدلالة على جزم الكلمة، تعويضا عن السكون المعتاد في جزم الفعل، فوقع السكون عنده على الهاء. وعلى قراءة الباقين على أن الكلمة مجزومة بحذف حرف العلة، ومن قرأ بالصلة فيها على اعتبار أن الهاء واقعة بين متحركين، فيكون حكمها الصلة، ومن قرأ بعدم الصلة على اعتبار أن الهاء كانت قد سبقت بياء ساكنة، فتكون الهاء في هذه الحالة واقع بين ساكن ومتحرك، فيكون حكمها عدم الصلة كما في كلمة فيه هدى. وقال: ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. الاجتلاء هو البروز والارتفاع عن بقية الأقران أو عن بقية النظائر، فكأنه أراد أن يقول إن كلمة يأتي على رواية السوسي صارت بارزة، ينظر إليها بارزة ظاهرة واضحة غير مسترة، لكونها استثنيت من القاعدة العامة، ولكونه انفرد، لكون السوسي انفرد بهذه القراءة فيها، فلم يوافقه أحد من القراء، فلذلك وصفها بهذا الاجتلاء، بكونها بارزة عن أقرانها ونظائرها لاستثنائه عن القاعدة العامة. ولما قال: ويأتي لدى طه، هذا التقييد بأنها كلمة يأتيها الواردة في سورة طه هو زيادة بيان لتعيين وتحديد الكلمة أو الحرف المراد فيه التغيير، وليست لأجل القيد عن أو إخراج نظائرها، لأن هذه الكلمة كما قلنا لم تأتي إلا مرة واحدة في القرآن بهذه الصيغة، يعني تدخل في كونها مؤكدة لا كاشفة، لأنها لم تكشف عن نظائرها أو عن أشباهها، ولكنها هي كلمة واحدة أتى بها أو بالنص على أنها في سورة طه، لأنها حتى يقوم من باب زيادة التأكيد وزيادة التمييز لهذا الموضع، يعني كأنه أراد أن ييسر على القارئ في أن يبحث عن أي في أي موضع وردت هذه الكلمة، يعني سهل عليه أو يعني خف عنه عناء البحث بأنه بين له أنها في سورة طه. قال بعد ذلك: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بحلف، وفي طه بوجهين مجلا. وفي الكل يعني في الكلمات السابقة فيما سبق ذكره من قوله وسكن يؤده مع نوله ونصره إلى قوله ويأته لدى طه. هذه الكلمات السابقة بين لنا الناظم فيها حكم أو كيفية قراءة قالون وهشام، فقال: اقرأ بقصر الهاء يعني بكسر الهاء بدون أو بدون صلة في الهاء، اقرأ بقصر الهاء يعني بدون صلة في الهاء في الكلمات السابقة كلمة يؤده ونوله ونصله ويؤته وألقه ويتقه، هذه الكلمات كلها اقرأها بدون صلة في الهاء بالقصر أي بدون صلة يعني بحذف حرف المد للمرموز له بالباء من بان وهو قالون واللام من لسان وهو هشام. ولكن هشام عنده خلاف، فهذا وجه له وهو عدم الصلاة في الهاء، ولذلك قال بان لسانه بخلف، ونص على أن أو لم يثني هذا الخلف ولم يجمعه، لم يقل بخلفهما، لو كان قال بخلفهما لكان الخلاف منسحبا على قالون وهشام مع بعض، ولكن لما قال بخلف علم أن هذا الخلاف خاص بهشام وحده، فتكون هذه قراءة قالون وهشام في وجه اللي هو عدم الصلة في الكلمات السابقة. والمسكوت عنهم يقرؤون بالصلة في الكلمات السابقة، فإذا أخذنا بالأول كلمة وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، هذه الكلمات الأربعة يؤده ونوله ونصله ونؤته نؤته منها، هذه الكلمات الأربعة تقوم مذاهب القراء فيها على ثلاثة مذاهب. أولا قرأ فاعتبر صافي الحالة اللي هم حمزة وشعبة وأبو عمرو بإسكان الهاء في الكلمات الثلاثة الأربعة، هذا المذهب الأول أو القراءة الأولى. القراءة الثانية قالون قولا واحدا وهشام بخلاف بقصر الهاء يعني بالكسر بدون صلة. والقراءة الثالثة بقية القراء الذين هم ورش وابن كثير وهشام في الوجه الثاني وابن ذكوان وحفص والكسائي اللي هم الباقون يقرؤون بصلة الهاء أخذا من كونهم مسكوت عنهم، تأخذ قراءتهم من ضد قراءة صلة الهاء، لأن من ضد قراءة عدم الصلة، لأن عدم الصلة ضدها الصلة، لما قال قصر الهاء فيكون الضد هو مد الهاء يعني عدم قصر الهاء، فيكون المسكوت عنهم يقرؤون بصلة الهاء في هذه الكلمات المذكورة. كذلك لما تكلم البيت اللي بعده لما قالوا عنهم وعن حفص فألقه، نأتي إلى كلمة فألقه نجد أيضا أن القراء فيها على ثلاثة مذاهب، فيقرأ قال وعنهم وعن حفص فألقه، عنهم عن فاعتبر صافيا حلا واتفق معهم حفص، فيكون عاصم وأبو عمرو وحمزة يقرؤون بإسكان الهاء في كلمة فألقه، وقالون قولوا واحد وهشام بخلاف يقرؤون بكسر الهاء بدون صلة، والباقون يقرؤون بصلة الهاء. ثم كذلك كلمة يتقه قال ويتقه حمى صفواه قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، فيكون عندنا حمى صفواه قوم اللي هم أبو عمرو وشعبة قولا واحدا وخلاد بخلاف يقرؤون بكسر القاف وإسكان الهاء ويتقه، ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك يقرؤون بكسر القاف وإسكان الهاء. ثم القراءة الثانية قراءة حفص بإسكان القاف وكسر الهاء بدون صلة ويتقه فأولئك، ثم القراءة الثالثة قراءة قالون وهشام بخلاف بكسر القاف وكسر الهاء بدون صلة ويتقه فأولئك، ثم القراءة الرابعة بكسر القاف والهاء مع الصلة ويتقه فأولئك لمسكوت عنهم. ومسكوت عنهم في هذه الحالة وفي هذه الكلمة يكون ورش أيضا وابن ذكوان والكسائي ومعه هشام في الوجه الثاني. إذن هذه مذاهب القراء في الكلمات السابقة ذكرها، وكما قلنا تؤخذ قراءة المسكوت عنهم من ضد قراءة من قوله قصر الهاء، لأن قراءة الباقين ستكون بإشباع الهاء، والمقصود بالإشباع هنا هو إثبات الصلة بمقدار حركتين لأنها كلها في قبيل من قبيل المد الطبيعي. ثم قال وفي طه بوجهين بجلة، الباء من كلمة بجلة رمز لقالون، أي في الموضع الذي في سورة طه هو السابق ذكره في قوله يأته ومن يأته مؤمنا اقرأه بالقصر بخلاف، يعني اقرأه بالوجهين. ولذلك قال وفي طه وفي طه بوجهين بجلا، فيكون قالون عنده وجهان الصلة وعدم الصلة، لأنه لن يقرأ بالسكون. يعني كيف عرفنا أن الوجه الآخر هو الآن قال وفي طه بوجهين، والسياق الأقرب مذكور هو القصر الذي هو عدم الصلة. كيف عرفنا أن الوجه الآخر لقالون هو الصلة؟ لأنه الهاء لا تحتمل إلا الصلة أو عدم الصلة أو السكون، وهو قد كان قد نص لنا على أن السوسي وحده هو الذي يقرأ بالسكون، ثم بين أن قالون عنده الوجهان أو عنده خلاف في هذه الكلمة، فعلمنا بذلك أن الوجهين هما الصلة وعدم الصلة. ولو كان المراد أن الوجه الآخر السكون لا ذكره مع السوسي المذكور في البيت السابق، فلما لم يذكره مع السوسي علم أن الوجه الآخر له هو الصلة، فتكون قراءة قالون في كلمة يأته بالصلة وعدمها، وتكون قراءة المسكوت عنهم غير قالون والسوسي بالصلة قولا واحدا. فتكون هذه الكلمة كلمة يأته فيها ثلاث قراءات، السوسي يقرأ بالإسكان، وقالون يقرأ بالوجهين، والباقون يقرؤون بالصلة، يقولون يقرأ بوجهين الصلة وعدمها، والباقون يقرؤون بالصلة قولا واحدا. واخذ قراءة الباقين أيضا من ضد قوله قصر الهاء. قال بوجهين بجلا، أي يقرأ هذا الموضع موضع سورة طه يقرأ بالوجهين. ثم أثنى على هذا على هذه القراءة وعلى جواز الوجهين عند قالون في هذه الكلمة بقوله بجلا، لأنها مأخوذة من التبجيل، والتبجيل هو التعظيم والتفخيم، فكأنه أراد أن يقول إن قالونا أو إن قالون قد عظم الوجهين وأخذ بتبجيل الوجهين وتعظيمهما وبذلك ولذلك قرأ بالوجهين في هذه الكلمة، فلم يأخذ بوجه دون الآخر وإنما أجاز الوجهين في هذه الكلمة. وهذه كلها يعني توجيهات من العلماء، وإلا فكلها مأخوذة بالسند والتلقي عن مشايخهم بالسند الصحيح. وقال بعد ذلك بالنسبة لجواز الوجهين عند هشام في كلمة الكلمة التي مرت معنا أو في كلمات السابقة، الكلمات اللي من أول يتقه أو من أول مسكن آدم أول أده إلى كلمة يتقه، الوجهان جائزان لهشام. لا أعلم أحدا نص على تقديم وجه عن غيره، ولكن قد نرجع إلى التيسير في هذه الكلمات. التيسير لما ذكر هذه الكلمات ذكرها مفرقة حسب ورودها في سورها، لم يذكرها كما ذكرها الشاطبي كلها في باب هاء الكناية، ولكن ذكرها مفرقة في السور، فإذا رجعنا إليها قد نجد نصا له على تفضيل وجه على الآخر، فلعلنا نراجعها إن شاء الله ونتأكد من إن كان هناك وجه مقدم على الآخر. وقضية تقديم الأوجه إذا لم يكن هناك نص معين فالقارئ طبعا مخير في أن يقدم أحد الوجهين على الآخر، حتى وإن كان هناك نص وخالف القارئ النص بأن قدم وجها مؤخرا فأيضا قراءته صحيحة، لأن كلها أوجه صحيحة وكلها مقرؤ بها، وهي كلها هي كلها في القرآن الكريم، يعني لم يأتي القارئ فيها بشيء جديد. ولذلك يعني سواء قدم وجها على آخر بنص أو بدون نص فقراءته صحيحة إن شاء الله. قال بعد كانوا يرضى يمنه لبس طيب بحلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. إلى هنا ينتهي المعنى معنى البيت. وإسكان يرضى الآن يتكلم عن الكلمة التي بعدها، هي كلمة يرضاه في سورة الزمر في قوله عز وجل وإن تشكروا يرضاه لكم. هذه الكلمة الهاء فيها أيضا وردت بين متحركين، فكان الأصل فيها والقاعدة فيها أن يكون فيها الصلة لكل القراء أخذ من قول الناظم ما قبله التحريك لكل والصلة، ولكن خرجت هذه الكلمة عن القاعدة فقرأ بعضهم بالإسكان إسكان الهاء فيها، وبعضهم قرأ بالقصر يعني بدون صلة. فقال الناظم وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، الياء من يمنه للسوسي واللام من لبس لهشام والطاء من طيب للدوري، ثم قال بخلفهما، ذكر كلمة بخلفهما وثناها حتى يعود الضمير على أقرب مذكورين وهما هشام والدوري. فيقرأ السوسي قولا واحدا والدوري وهشام بخلاف عنهما بإسكان الهاء في هذه الكلمة فيقرؤون وإن تشكروا يرضه لكم. أيضا لنفس التوجيه أن الفعل هنا فعل مضارع مجزوم لأنه واقع جواب الشرط وهو معتل الآخر، حذف حرف العلة لأجل الجزم. أصل الكلمة يرضى بإثبات الألف ولكن حذفت الألف لأجل الجزم. ثم لما حذفت الألف من قرأ بالإسكان على اعتبر أن السكون بدل ما كان يحل على الياء أو على الألف صار يحل على الهاء التي هي صارت آخر الكلمة. وعلى قراءة القصر اللي هو بدون صلة أيضا لاعتبار أن الهاء وقع قبلها ساكن، على اعتبار أن الهاء وقع قبلها ألف ساكنة، وإن كانت هذه الألف حذفت لأجل الجزم فهذا الحذف عارض وليس بحذف أصلي، فلذلك صارت الهاء باقية على أنها لا توصل لأنها صارت في حكم الواقع بين بعد ساكن وقبل متحرك. ومن قرأ بالصلة فعلى اعتبار أنها وقعت بين متحركين، يعني على عدم على الاعتداد بالعارض، على الاعتداد بالعارض. فقال وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، أي هذه القراءة الأولى في هذه الكلمة. ثم قال في القراءة الثانية فيها والقصر أو القصر كلاهما صحيح، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، الفاء من فاذكره الحمزة، والنون لعاصم، واللام لهشام، والألف والألف من الرحب لنافع. فهؤلاء نافع وهشام وعاصم وحمزة يقرؤون بالقصر يعني بضم الهاء بدون صلة، وإن تشكروا يرضاه لكم. ويكون هذا هو الوجه الثاني لهشام لأنه ذكر الآن هشام مرتين، مرة مع الذين يقرؤون بالإسكان ومرة مع الذين يقرؤون بالقصر، فيكون الوجهان لهشام هما الإسكان والقصر. أما الدوري فإنه لم يذكره مع الذين يقصرون، لم يذكر له الوجه الآخر مع الذين يقصرون، وإنما سكت له عن الوجه الآخر كسكوته عن قراءة الباقين، فتكون قراءة الباقين معهم الدوري في الوجه الآخر بصلة الهاء. فتكون هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات. أولا نقول قرأ السوسي قولا واحدا والدوري وهشام بخلاف بإسكان الهاء يرضى لكم. ثانيا قرأ نافع وعاصم وحمزة ومعهم هشام قولا واحدا ومعهم هشام في الوجه الثاني بقصر الهاء وإن تشكروا يرضاه لكم يعني بدون صلة. ثالثا قرأ الباقون المسكوت عنهم وهم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي قولا واحدا، ومعهم الدوري عن أبي عمرو في الوجه الثاني بصلة الهاء وإن تشكروا يرضاه لكم. طبعا ابن كثير نلاحظ أنه يقرأ في جميع الكلمات إلى الآن الكلمات المستثناة يقرأ في جميعها بالصلة أخذا أو جريا على القاعدة العامة، ويتفق معه بعض القراء في بعض الكلمات. فإذا تكون أو يكون الخلاف للدوري ولهشام موزعا، ليس الوجهان لهما متفقين فيهما. فعندنا الدوري له وجهان الإسكان والصلة، وهشام له وجهان الإسكان والقصر. هل بالنسبة للسؤال هل على التحقيق هشام له القصر والضم وليس الإسكان، ما مربي التحقيق؟ هل تقصدين التحقيق يعني الوجه الصحيح أم من حيث التحيرات؟ يعني من هذا الطريق. نعم نعم، هو نأخذ بظاهر النظم فيها أن له الوجهين كما نص عليه الشاطبي، وهذا يعني ما أخذ بعض أو الذي ذهب إليه بعض أو غالبية المشايخ من المتأخرين أنهم يأخذون بما ذكر في الشاطبية إذا كان يعني من طرق صحيحة، وبعضهم يأخذ ببعض التحريرات. فإذا أخذ القارئ بهذا وأخذ بهذا فكلاهما صحيح، لأنه يعني ما ذكر في الشاطبية، يعني هذه حجة بعض المشايخ أنه ما ذكر في الشاطبية ينبغي أن يقرأ به حتى وإن كان ليس مذكورا في التيسير، لأن الشاطبي لم يذكره إلا وقد قرأ به، وما كن يعني كان قد ورد التنبيه عليه من بعض الكلمات أنها خروج مثلا على التيسير أو كذا، فهي من باب العلم بالشيء، ولكن إن قرأ بها القارئ فتكون أيضا يعني لها وجه من الصحة لأنه يقرأ بمضمن الشاطبية، فلذلك هو لم يأتي بشيء من عنده، وإنما قرأ بما في الشاطبية وما أورده بما الشاطبي رحمه الله في الشاطبية، فلم يرد شيئا إلا وقد قرأ به. نعم، ولعلها تدخل فعلا في قول الناظم وألفافها زادت بنشر فوائده. طيب، ونلاحظ أيضا في ذكر الناظم هنا للرموز أنه ضمنها كلمات فيها ثناء على القراءات، فقال: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب. هذا فيه ثناء على قراءة الإسكان، أنها حازت باليمن وتصفت بالطيب هذه القراءة وهي قراءة الإسكان، لكونها موافقة اللغة من لغات العربية. وكذلك قراءة القصر لما قال: والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. قلنا يجوز القصر ويجوز القصر، لو قرأناها والقصر بالنصب على اعتبار أنها منصوبة أو مفعول به لفعل محذوف تقديره أو يفسره الفعل الذي بعده، يعني فاذكر القصر وما بعده يعني توكيد، فيكون تقدير الكلام فاذكر القصر وتكون مفعول به للفعل المحذوف، أو بالرفع على أنها مبتدأ وما بعده خبر والقصر ثم فاذكره نوفل جملة فعلية، هذه خبر لهذا المبتدأ. والنوفل هو الكثير العطاء، كأنه أراد أن يقول إن الذي قرأ بقراءة القصر في هذه الكلمة صارت له أو صار له مجال واسع في الدفاع عن هذه القراءة بسبب كثرة العطاء أو بسبب كثرة القراء الذين قرأوا بهذه القراءة، بسبب كثرة أهل الأداء الذين قرأوا بهذه القراءة، فصار له مجال واسع. هذا المحتمل من قوله له الرحب، يعني الذي قرأ بالقصر صار كثير الحجج وكثير الأدلة على هذه القراءة، مما أدى إلى سعة الأمر بالنسبة له الذي نتج أو الذي هو ناتج عن كثرة القراء وكثرة أهل الأداء الذين أخذوا بهذه القراءة. وهذا يعني لاحظوا أنه في يعني يوجد عدد من القراء أكثر من قارئ قرأوا بهذه القراءة، يعني نلاحظ قراءة حمزة يعني من الروايتين، وقراءة عاصم من الروايتين، وهشام في وجه، وقراءة نافع من الروايتين. فإذا أكثر من قارئ قرأوا بهذه القراءة، فصار في يعني عدد كبير من القراء قرأوا بهذه القراءة. ثم انتقل لكلمة أخرى بعدها فقال: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سك ليسهل. هذه الكلمة كلمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في سورة الزلزلة أو سورة الزلزال الذي ذكرها الناظم. قال: والزلزال، يعني في سورة الزلزال كلمتان: خيرا يره بها في بسورة الزلزلة أو الزلزال، وشرا يره أيضا في نفس السورة، حرفيه سكن، سكن الحرفين. ومقصود الحرفين هنا، المقصود الحرف هنا الحرف الهجائي الذي وقع عليه الخلاف، هو حرف الهاء، لأن كنا قد ذكرنا سابقا أن كلمة حرف قد تطلق ويراد بها الكلمة القرآنية مختلف فيها، أو تطلق ويراد بها الرمز، وهنا أطلقت وأريد بها الحرف الهجائي الذي ورد فيه الخلاف وهو حرف الهاء. قال: سكن حرفيه، يعني حرفي الهاء من الكلمتين. وذكر كلمة حرف بالتثنية، قال حرفيه، ثم الحق بعد مفرد قال حرفيه ولم يقل حرفيهما، مع أن الخلاف ورد في الكلمتين ولم يرد في كلمة واحدة، لأن الكلمة واحدة، اللفظ واحد، صحيح الكلمة أتت مرتين ولكن اللفظ فيهما واحد، فلذلك قال حرفيه، يعني جاز له أن يقول حرفيه، كما في قوله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا من المستعمل في اللغة العربية، في قوله تعالى: إن تتوبا، هنا الخطاب لمثنى، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أتى بضمير الجمع للقلوب مع التثنية قلوبكما، ولم يقل قلباكما مثلا. وهذا من الاستعمال العربي الصحيح طبعا في اللهجات العربية. وهنا قال الناظم: وشر يره حرفيه، يعني حرفي الهاء الواردين في كلمة يره التي هي وردت مرتين بنفس الكلمة، فيقرأها بتسكين الهاء في الكلمتين هشام المرموز له باللام من كلمة يسهلة وهو هشام، فيقرأ هشام بوصلا ووقفا. طبعا إذا وقفنا على كلمة فقل للقراء يقرؤون بإسكان الهاء، أما إذا وصلناها فهنا يظهر الخلاف. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. هذا على رواية هشام، وطبعا يجوز له البسملة أو السكت أو الوصل لأنه راوي عن ابن عامر، وابن عامر له الأوجه الثلاثة. أما قراءة الباقين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. وذلك لأن الهاء هنا وقعت بين متحركين، فتكون قراءة الباقين جريا على القاعدة أن يكون فيها الصلة أخذ من قول الناظم، وما قبله التحريك للكل والصلة. وأيضا نلاحظ هنا أن الفعل، أن الكلمة هنا فعل، كما أو هذا يؤكد ما ذكرناه من البداية إلى الآن، أن هذه جميع الكلمات المستثناة هي أفعال وليس فيها شيء من الأسماء. فالكلمة هنا أيضا فعل، وهي فعل مجزوم ومعتل الآخر، لأنها وقع في جواب الشرط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، جواب الشرط يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، جواب الشرط يره. فهو فعل مضارع معتل الآخر مجزوم جزم بحذف حرف العلة. فقراءة الإسكان مثل التوجيهات السابقة، أن السكون ورد على الهاء للإشارة إلى جزم الفعل، وقراءة الصلة لأخذا بالحال الحالي، الحال الحالي للكلمة، أو يعني الوضع الحالي للكلمة للهاء، أنها وقعت بين متحركين فصار حكمها الصلة، ولم يقرأ فيها هنا بالقصر مثل الكلمات السابقة. وهنا نلاحظ أن الناظم قيدها أو بيّن الموضع بأكثر من بيان، الموضع المختلف فيه. أول شيء ذكر اسم السورة، قال: والزلزال، ثم ذكر الكلمة مقترنة بكلمة سابقة بكلمة قبلها، قال: خيرا يره وشرا يره. ثم أكد أن هاتين الكلمتين وردت في نفس السورة، في سورة الزلزال، قال: بها، يعني بسورة الزلزال. فهذه التأكيدات كلها من الناظم زيادة بيان وتوضيح، حتى لا ينصرف الذهن إلى موضع سورة البلد في قوله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد. فهناك ليس فيه خلاف من طريق الشاطبية، فمجمع على قراءته بالصلة مع القصر من مذهبه القصر في المفصل، والتوسط من مذهبه التوسط، والإشباع من مذهبه الإشباع. وقال أو أشار بقوله ليسهل إلى أن الصلة يعني فيها نوع من أن الصلة فيها نوع من الثقل. من يقرأ بالصلة في هاتين الكلمتين فيه نوع من الثقل. ووجه هذا الثقل أن الهاء لما توصل ستوصل بضمة، ستوصل بواو، وهي بعدها واو في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن، هي وقع بعدها واو في كلمة ومن. ثم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لو كانت القراءة بدون بسملة ستكون بعدها مباشرة، والعاديات على قراءة الوصل بدون بسملة وبدون سكت. فكون الهاء مضمومة وتوصل بواو ثم يأتي بعدها واو أصلية في الكلمة التي بعدها، هذا فيه نوع من الثقل، لأنه تتالي ضمات ووات وراء بعض أو متتالية خلف بعض. فلذلك قال ليسهلها، كأنه أشار بكلمة ليسهلها إلى أن السكون أو إلى أن السكون نعم يسهل القراءة بهذه الكلمة، ويكون فيه سهولة أكثر مما لو قرأنا بالصلة. والقراءتان طبعا صحيحتان ولا إشكال فيهما. طبعا إذا وقفنا على الكلمة كما قلنا فكل القراء يقفون بإسكان الهاء. ثم انتقل الناظم بعد ذلك رحمه الله إلى آخر كلمة في هذا الباب، وهي كلمة أرجه في موضعين: موضع الأعراف وموضع الشعراء. وهذه كلمة ورد فيها 6 قراءات صحيحة، وهذه أكثر كلمة ورد فيها قراءات صحيحة. لم توجد كلمة في القرآن فيها أكثر من 6 قراءات، وهذه كلمة أرجئه حازت القراءات 6 في الموضعين: موضع الأعراف وموضع الشعراء. وطبعا كما قلنا نتحدث عن القراءات. قال الناظم رحمه الله: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. يعني الكلمة هذه فيها 6 قراءات، ولذلك أفرد الناظم لها 2 كاملين حتى يفصل القول فيها، بعكس الكلمات السابقة نجد بعضها على شطر بعضها على بيت، لكن هنا يعني هذه الكلمة أخذت 2 كاملين. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم اللف دواه حرملة، وأسكن نصيرا فازا، واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلة. عندنا خلاف موزع على حرفين: على إثبات الهمزة وحذفها، يعني نقرأ بإثبات الهمزة بعد الجيم أو نحذفها، وإذا قرأنا بإثبات الهمزة فنقرأها بالسكون، ومن يحذفها فطبعا ما يكون لها حركة. والهاء الخلاف فيها ما بين الضم والكسر وما بين الصلة وعدم الصلة. فإذا الخلاف في حرفين ما بين الهمزة والهاء، الهمزة الخلاف فيها دائر ما بين الإثبات والحذف، والهاء الخلاف فيها دائر ما بين الحركة إما تكون بضم أو بالكسرة، وما بين الصلة إما يكون بالصلة وعدمها. بين الناظم أولا من يقرأ بالهمز فقال: وعى نفر. وعى بمعنى حفظة، أي حفظ المرموز لهم بكلمة نفر، القراء الذين يقرؤون أو الذين يرمز لهم بكلمة نفر، وهم من الكثير أبو عمرو بن عامر، حفظوا لنا هذه الكلمة ونقلوه لنا بالهمز. فغيرهم يقرأ بدون همز، يعني يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر بالهمزة الساكنة في هذه الكلمة، وتكون قراءة الباقين بدون همز. ولا يفهم أن الضد هنا يكون ضدا للسكون وليس ضدا للهمز، لأنه قد يعترض على الناظم ويقال إنه لما قال بالهمز ساكنا أفهم أن الهمزة تقرأ ساكنة لأصحاب نفر، فمعناه أن غير أصحاب نفر يقرؤون بتحريك الهمز، هذا غير صحيح. ومن يستدل على استدلاله أو على قوله ذلك مثلا بقول الناظم ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه في سورة البقرة، لما قال ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سمى كيف عوله، بعضهم يعني قد يستدل على او يستدل او يقوي اعتراضه هذا على الناظم هنا في قوله بالهمز ساكنا، يقوي اعتراضه على الناظم هنا بقوله في سورة البقرة ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف، يقال ان هناك الناظم بين ان الطاء فيها السكون، ومعلوم ان قراءة الباقين مسكوت عنهم بتحريك الطاء الذي هو ضد السكون. نقول ان الامر ليس كما هو ظاهر، لانه في سورة البقرة وضع الساكنة، وانما قال ويطهرن في الطاء السكون، يعني ثبت السكون في الطاء، هذا تقدير الكلام، ثبت السكون في الطاء لهؤلاء القراء، فالطاء ثبت عند الجميع، ولكن الخلاف بينهم في حركة الطاء. لكن هنا قال الناظم وعى نفر أرجئه بالهمز ساكن، هذه الباء لابد أن يكون لها دور، وهي الباء في كلمة بالهمز لابد أن يكون لها دور، والدور هنا هو أن هؤلاء اللي هم أهل نفر من الكثير أبو عمرو بن عامر نقلوا لنا هذه القراءة بالهمز حالة كونه ساكنا. لو كان الناظم قال بالهمز الساكن كان هناك سيكون هناك محل للطعن والاعتراض على الناظم أن يكون غيرهم يقرؤون بالهمز المتحرك، لكن هو قال بالهمز حالة كون هذا الهمز ساكنا، يعني ذكره بالحال ولم يذكره بالصفة، فهذا معنى قوله بالهمز ساكنا، يعني هؤلاء يقرؤون بإثبات الهمزة حالة كون الهمزة ساكنة، فتكون قراءة المسكوت عنهم بدون همزة، والمسكوت عنهم هم نافع وعاصم وحمزة وكسائي، أربعة قراء. طيب انتهينا الآن من الخلاف الأول، من الحرف الأول الذي هو الهمزة، ثم انتقل لحرف الهاء، فبين من يقرأ بضمه فقال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، يعني يقرأ بضم الهاء لهشام وابن كثير وأبو عمرو، اللام اللفة هشام والدال ابن كثير والحاء أبو عمرو، فابن كثير وأبو عمرو وهشام يقرؤون بضم الهاء، إذن غيرهم يقرؤون بكسر أو بإسكان الهاء حسب ما سيأتي بعد قليل. ولا بد أن يبين قراءة الباقين هل هي بالإسكان أو بالكسر، لأنها لن تؤخذ القراءة من الضد، ولذلك قال بعد ذلك وأسكن نصيرا فازة، فهذا بين قراءة من يقرأ بالإسكان، نصيرا فازة اللي هم عاصم وحمزة يقرآن بإسكان الهاء. طيب الآن علمنا من يقرأ بالضم وعلمنا من يقرأ بالإسكان، فبقي معنا من يقرأ بالكسر قال واكسر لغيرهم، فإذا بين الناظم الحركات أو الأوجه الثلاثة في الهاء اللي هو حركة الضم، قال وفي الهاء يضم اللفة دعواه حاملة، وبين السكون فقال وأسكن نصيرا فازة، ثم بين حركة الكسر فقال واكسر لغيرهم. غيرهم اللي هم مسكوت عنهم غير عاصم وحمزة وغير ابن كثير وأبو عمرو وهشام، يتبقى معنا نافع وابن ذكوان والكسائي، هؤلاء هم باقون الذين يقرؤون بكسر الهاء. ثم انتقل لآخر خلاف في هذه الكلمة وهو الصلة وعدم الصلة، فقال وصلها جوادا دون ريب لتوصله. وصلها جوادا، الجيم رمز لورش، ودون دال ابن كثير، وريب للكسائي، ولتوصل اللام لهشام، فهؤلاء يقرؤون بالصلة. طيب هل يقرأ بالصلاة مع الضم ولا بالصلاة مع الكسر؟ كل واحد على حسب ما بينه الناظم في البيت السابق وفي الشطر السابق. فورش هو ممن يكسر، فإذا يقرأها بالصلاة مع الكسر لأنه داخل في قوله واكسر لغيرهم. وابن كثير ممن يضم لأنه قال وفي الهاء يضم اللف دعواه، فإذا يقول ابن كثير يقرأها بالصلاة مع الضم. ثم الكسائي، الكسائي ممن يكسر لأنه قال واكسر لغيرهم فيقرأها بالصلاة مع الكسر. ثم هشام من لتوصل هو ممن يضم لأنه قال وفي الهاء يضم اللفة هذه اللامة، فيقرأها هشام بالصلاة مع الضم. ثم من يقرأ من هؤلاء مع بالهمز المذكور في قوله وعى نفر أرجئه بالهمز ساكدا فيثبت الهمزة، ومن يقرأ بدون همزة فيقرأ بدون همزة على حسب ما ذلك في الهاء بالصلاة أو عدم الصلاة. إذا الخلاصة نقول إن هذه الكلمة القراء فيها على ست قراءات أو على ست مذاهب، ستة مذاهب. نأخذ أولا قالون لوحده، قرأ قالون بدون همزة مع كسر الهاء بدون صلة، أرجه بدون همزة مع كسر الهاء بدون صلة أرجه. والقراءة الثانية قراءة ورش، ورش والكسائي يقرؤون ب أو يقرأان ب دون همزة، يقرأان بدون همزة وكسر الهاء مع الصلة أرجه. ثم ثالثا ابن كثير، ابن كثير وهشام يقرأان بالهمزة مع ضم الهاء مع الصلة، ابن كثير وهشام يقرأان بضم الهمزة وضم الهاء مع الصلة أرجئه. ثم القراءة الرابعة ابن ذكوان وحده يقرأ بالهمزة مع كسر الهاء بدون صلة أرجئه. ثم القراءة الخامسة قراءة عاصم وحمزة بإسكان الهاء وبدون همزة أرجه. ثم القراءة السادسة، القراءة السادسة لمن؟ نعيدها مرة ثانية مع بعض. قلنا أول شيء قراءة قالون، قالون يقرأ بكسر الهاء، قالون يقرأ بدون همزة مع كسر الهاء وبدون صلة لأنه قال وصلها جوادا دون ربي تصلى، فقالون يقرأ بكسر الهاء بدون صلة أرجيه. ثانيا ابن كثير أو ثانيا ورش، نأخذ ورش ثانيا يقرأ بدون يقرأ بدون همزة مع كسر الهاء مع الصلة ويتفق معه الكسائي أرجه. ثالثا أبو عمرو، نعم قلنا تركنا قراءة أبو عمرو في الوجه الأول في التعداد الأول، قراءة أبو عمرو يقرأ بدون يقرأ بالهمزة مع ضم الهاء بدون صلة أرجئه. ثم قراءة هشام بالهمزة مع ضم الهاء مع الصلة أرجئه. ثم خمسة قراءة ابن ذكوان بضم الهاء بكسر الهاء بالهمزة وكسر الهاء بدون صلة أرجئه. ثم سادسا قراءة عاصم وحمزة بدون همزة مع إسكان الهاء أرجئه. فهذه ست قراءات في هذه الكلمة. بالنسبة لقراءة إثبات الهمزة، هذه لأن الفعل فيها الفعل الماضي منها أرجأ ويجوز فيه إثبات الهمزة وحذفها، فهما لغتان فصيحتان وقد قرئ بهما في القرآن الكريم. عندنا مثلا في سورة الأحزاب في قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن، قرئ في القراءات السبعة الصحيحة ترجي من تشاء وترجئ من تشاء، وهي كلها من الإرجاء وهو التأخير. وكذلك في سورة التوبة وآخرون مرجون لأمر الله، قرئ فيها مرجون ومرجئون بالهمزة وبدون همزة. فإذا هذا هاتان القراءتان على لغة على لغتين فصيحتين في اللغة العربية وفي اللسان العربي. وبالنسبة لضم الهاء أو كسر الهاء، من يقرأ بإسكان الهاء يعني مثل توجيه السكون السابق، وهو أن الفعل هنا مبني على السكون لأنه فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون. فنلاحظ أنه من يقرأ بإسكان الهاء لا يثبت الهمزة لأنه عندئذ سيجتمع عنده ساكنان، لا يتأتى عنده نطق بالساكنين مع بعض اللي هو سكون الهمزة وسكون الهاء، فلذلك لا يقرأ بالسكون فصار لا يقرأ بالهمزة، فصار السكون عنده واقعا على الهاء بدلا من وقوعه على الهمزة. ومن يقرأ ضم الهاء فهو على الأصل، لأن الهاء هنا صارت ساكنة وقبلها مكسورة، صارت من مثل منه ومثل يهنه، الهاء قبلها ساكن وقبلها مكسور فتكون الهاء مضمومة مثل كلمة منه، فهي على الأصل. ومن يقرأ بكسر الهاء فهذا على اعتبار أن الهمزة هنا كما يقال أنها ساكن غير حصين بدليل جواز إبدالها، فإذا أبدلت يجوز فيها ضم الهاء فتقول أرجيه لو قربنا جاي الهمزة نتكلم الآن عن توجيه قراءة ابن ذكوان، لأنه هو الذي يقرأ بكسر الهمزة بدون صلة. فمن يقرأها بكسر الهمزة فتكون على اعتبار أن الهمزة حاجز، أن الهمزة حاجز غير حصين بدليل جواز إبداله. فإذا أبدأ لو افترضنا إبدال الهمزة فإن الهاء يجوز فيها عند إذن الضم والكسر، وهذا وارد أيضا في القرآن كما في كلمة عليه الله في سورة الفتح وفي سورة الكهف قراءة حفص وقراءة الجمهور، فما بين ضم الهاء وكسر الهاء عليه الله أو عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو من أوفى بما عاهد عليه الله، لأن الهاء هنا وقع قبلها ياء ساكنة، ولكن هنا الياء الساكنة وقع قبلها فتح. ولكن أقرب من هذا المثال وقف حمزة على نحو كلمة أنبئهم، أنبئهم ونبئهم، والتي نص عليها الناظم الشاطبي رحمه الله في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، بأنه يجوز في الهاء عند الوقف لحمزة على كلمة أنبئهم يجوز في الهاء الضم والكسر، لأن الهمزة ستبدل عند حمزة، سيبدل الهمزة، فإذا أبدل الهمزة يجوز له في الهاء الضم والكسر، يجوز أن يقرأ أنبيهم أو أنبيهم وكذلك نبيهم ونبيهم، وهي نفس الحالة معنى هنا، أن الهمزة لما أبدلت في كلمة أنبئهم صارت الهاء مسبوقة بياء ساكنة وقبلها كسر، فجاز في الهاء الوجهان، الكسر على اعتبار الياء المسبوقة بالكسر، والضم على اعتبار الأصل أن الياء هذه أصلها همزة ولكن أبدلت الهمزة. وكذلك في كلمة نبئهم نفس الحال، فكذلك نفس الحال هنا في كلمة أرجئه على قراءة أو كلمة أرجئه على قراءة الكسر كسر الهاء، فهذا على اعتبار أن الهمزة حاجز غير حصين، فبدليل أنها لو أبدلت يجوز في الهاء الضم والكسر. هذا بالنسبة لتوجيه الضم والكسر في الهاء والسكون أيضا. أما بالنسبة للصلة وعدمها فطبعا الهاء من يقرأ بالهمزة قبلها فستكون الهاء واقع قبلها ساكن وبعدها متحرك، فقرأها بالصلة، واتفق اللي هو ابن كثير واتفق معه من اتفق، وهذا يعني على لغة وعلى لسان في اللسان العربي. وكذلك من قرأها بدون همزة فهي على القاعدة الأصلية أن الهاء ستكون عندئذ واقع بين متحركين، فيكون الأصل فيها أنها توصل أخذا من قول الناظم وما قبله التحريك للكل والصلة. فهذا بالنسبة للقراءات الواردة في هذه الكلمة. ونلاحظ أيضا الناظم يعني أثنى على هذه القراءات في ضمن الرموز التي ذكرها، بداية من قوله نفر وعى نفر، فجعل هذه القراءة محفوظة، قراءة الهمزة محفوظة ومنقولة عن هؤلاء القراء نقلا صحيحا. ثم في قوله وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، هذه فيها إشارة أيضا إلى الثناء على القراءة، بأن من دعا إلى القراءة بهذه القراءة اللي هو قراءة ضم الهاء كأنه نشر هذه القراءة للناس، حالة كونه أو كما قال في قوله حرملة يعني مشبها بالنبت المعروف المستخدم في الأدوية والعلاجات، فلما كان هذا النبت له استعمال كثير في إفادة الناس في العلاج كذلك صار هذا القارئ أو القراء الذين قرأوا بهذه القراءة صار فيهم فائدة للناس بنقلهم هذه القراءة للناس. ثم في البيت الذي بعده لما قال وأسكن نصيرا فازة، هذا انتصار أيضا لقراءة الإسكان، فكأنه أراد أن يقول أسكن الهاء حالة كونك ناصرا أو منتصرا وفائزا بهذا الإسكان أو بهذه القراءة قراءة الإسكان، فكأنه أراد أن يشير إلى أن قراءة الإسكان أيضا هي انتصار للهجة من اللهجات العربية، ومن قرأ بها فقد حاز وفاز بالانتصار وبنصرة هذه القراءة وبنصرة هذه اللهجة. ثم قال واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلها، هذا أيضا فيه ثناء على قراءة الصلة سواء كانت الصلة بالكسرة أو الصلة بالضمة. صلها حالة كونك جوادا من غير شك في جواز القراءة بهذه القراءة وهي قراءة الصلة سواء كانت مع الضم أو مع الكسر. حالة كونك جوادا من غير ريب من دون ترك عليك شك في جواز القراءة بهذه القراءة حتى تصل هذه القراءة أو توصل هذه القراءة لمن بعدك من الناس. فإذا الناظم رحمه الله انتصر للقراءات كلها في هذين البيتين، فلم يفضل قراءة على الأخرى وإنما يعني أتى بها جميعا منتصرا لها وموجها لبعضها، فكانت بذلك كلمات متضمنة ثناء على هذا على هذه القراءات الواردة في هذه الكلمات. هذه آخر كلمة من الكلمات التي وردت في باب هاء الكناية والتي خرجت عن القواعد المذكورة. ونلاحظ أن هذه الكلمات كما قلنا هي عشر كلمات، لو أردنا أن نعددها سنبدأ من كلمة سكن يؤده، عندنا أربع كلمات يؤده ونوله ونصله ونؤته، ثم تأتي كلمة فألقه، ثم كلمة يتقه ويتقه، ثم كلمة يأته، ثم كلمة خيرا يرى وشرا يرى، وأخيرا كلمة أرجه التي ختم بها الناظم هذا الباب. هذه الكلمات العشر وردت في 15 موضعا، بعضها ورد مرة واحدة وبعضها ورد مرتين، وأكثرها ورودا ثلاث مرات، وذلك في كلمة نؤته منها التي مرت معنا في الدرس السابق. بذلك نكون قد انتهينا بإذن الله من باب هاء الكناية، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى باب المد والقصر. وهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.